إذا أذنت العشاء وانتظرت ساعتين فجاءت الدورة الشهرية، وبذلك لم أعرف أن أصلي، ماذا أفعل؟ أصلي بعدما تنتهي أم لا؟ أقول: المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة، يعني تعلم أنها ستحيض يوم واحد في الشهر بعد العشاء بساعتين مثلا، أو أنها بتحيض يوم واحد في الشهر والدم لم ينزل عليها طول اليوم، فهنا يلزمها أن تبادر بأداء الصلاة في أول وقتها. يعني هي خلاص تعودت أو اعتادت أن يوم واحد في الشهر بتحيض، ممكن الدم ينزل عليها بعد صلاة الظهر مباشرة، أو بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة المغرب، أو بعد صلاة العشاء، ممكن ينزل عليها بعد صلاة الظهر بساعتين قبيل صلاة العصر أو قبيل صلاة العشاء. طالما إنها متوقعة إن الدم قد ينزل عليها في أي ساعة في هذا اليوم، يبقى يلزمها أن تعجل بأداء الصلاة في أول وقتها. وهذه العلماء يقولون بأن الوقت يتضيق عليه، لا سيما إذا كانت دورتها منتظمة جدا، بحيث إن العادة بتأتيها مثلا كل شهر بعد صلاة العشاء بشهرين، استغفر الله، بعد صلاة العشاء بساعتين، يبقى دي يلزمها أن تصلي قبل دخول هذا الوقت. فأقول: يلزم الأخت التي تعرف من عادتها القديم أن الدم قد يأتيه في أي وقت من الأوقات، أن هي تصلي في هذا اليوم اللي اعتادت أن يصيبها الحيض فيه، فيلزمها أن تصلي الصلاة في أول وقتها خشية أن تصيبها الدورة ولا تتمكن من الصلاة. فإن أهملت، على قول الجمهور، تعيد هذه الصلاة عندما تتطهر بعد انقطاع الدم، هذا على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. يعني إذا مثلا فاتتها صلاة العشاء ثم طهرت بعد أسبوع في صلاة الفجر، فبتصلي الصبح وكذا حتى تصل إلى صلاة العشاء، فبتصلي العشاء الحالية ثم تصلي العشاء الماضية، والله أعلم.